هناك من قال لهم إن الزرع الذي لا يسقى عليه زكاة، فهل ما قيل صحيح؟ نعم، فيه زكاة العشر. نعم، يصاب المطر أو بعروقه فيه العشر، فيما سقط السماء له العشر. إذا كان حبوب أو ثمار كالعنب والتمر. نعم نعم. أما الفاكهة فلا، ما الفاكهة سواء سقيت بالمطر أو بغيره. نعم، ما فيها شيء إلا إذا كان في التجارة لبيع الشراء، يعني يقتنيها ليتجر فيها. طيب، إذا حال الحول على دراهمها على ثمنها. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.